سوءاتهما فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما عليهما من ورق الجنة يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى أهلكنا قبلهم من القرون من ربك لكان لزاما. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. لزاما وأجل مسمى. لزاما وأجل مسمى. وأجل مسمى. أهلكناهم بعذاب ولو أن المجرمين قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا خلق بيده ونفخ فيه من ايه؟ من روحه. وأمر الملائكة تسجد له وسوّل أجمل صورة وكرمه وحمل في البر والبحر وسخر كل الأرض دي والدواب دي ليه؟ لأدم لكي قدام إيه؟ علشان يعرف ليميزه يميز الإنسان تكريما من الله سبحانه وتعالى عن الحيوان في شكله وفي عقله وفي عقله تميزه بالعقل في كل شيء. فهل إن الإنسان عبد ربي إما يستحق عبادتي فعلا؟ لا، ضيع ونسى ولم يعهد وعهد لكنه لم يوفي بالعهد. لما أكمل خلقه بيدي وعلمه الأسماء، علمه الأسماء كلها سبحانه وتعالى وفضله وكرمه، أمر الملائكة له بالسجود إكراما وتعظيما، ليس سجود عبادة لكن كان سجود إيه؟ نعم. فبادروا بالسجود ممتثلين وكان بينهم إبليس، لكن ليس من الملائكة، لم يكن من الملائكة، فاستيقظ عن أمر ربي وامتنع. ولذلك قيل أول من قاس إبليس. يعني إيه قاس؟ يعني قارن. يعني قارن، قاس يعني قارن. لما تيجي تقولي لواحد بس أنا حسن من فلانة دي، أنت ليه بتديها كذا؟ بس أنا ما تقلقي قيسي، لأن أنت لما تيجي تقيسي كذا هتبقي شبه الشيطان، لأن أول من قارن الشيطان قال أنا أفضل منه. متميزت بإيه؟ أنا خلقتني يا ربي من إيه؟ من نار، وخلقت من طين. ألا يعلم أن الطين فيه النماء؟ وألا يعلم أن الطين فيه الحياة؟ وألا يعلم أن كل زرع يوضع في الطين ينبت ويكبر؟ وألا يعلم أن النار تعلو ثم تخمد؟ يعني هو قص قياس غير إيه؟ غير موافق، نعم غير صحيح. وقال أنا خلقت من خلقتني من نار وخلقتها من طين، فتبينت حينئذ العداوات البليغة لآدم ولزوجه لآتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شيء. ولذلك تجد الشيطان بيجري منا مجرى دم إلا المتقين المخلصين ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين، اللي اتبعك في كل ما تأمر به وتنهى به دول اللي هلك. إنما عباد رب المخلصين الذين أخلص عبادته من الله عز وجل لن يكون للشيطان عليه ولاية. ليه بقى؟ لأن ما في إنسان أي حد منا لازم هيمسه الشيطان، هيجيله كده وسواس، هيجيله شيء تذكر. لكن في الحال على طول التقي يتذكر في الحال، الذين انتقوا إذا نسوا طالعوا من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون وإخوانهم يمدون. ولذلك لما تلاقي الإنسان يسير في الغيب ساير ساير مسلوب الإرادة سير في الغيب، اعرفي إنه الشيطان مش تحوذ عليه، استحوذ عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولذلك لما ينسوا ذكر ربي الشيطان بينساهم كل شيء يقرب من الله، نسوا الله فانساهم يعني. ولذلك تجد لو ما في إنسان تجد هذا الإنسان يتبع هوى نفسه، يتبع المعاصي، يعرض عن الله، لا يأتمر بأمر الله، إلا وكوني على ثقة أن كون ربي إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذون أذى تدفعهم للمعصية. يبقى الملائكة تدفع المؤمن للطاعة والشياطين تؤذ العاصي والكافر إلى المعصية، تؤذون أذى فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عدا. يعني الأمر ده السؤال أين شهد لي تلماتي؟ يقول ربي إنما نعود لهم عدا. أنا كان عايش في الدنيا دي أنفاس، ده نفس خارج العدد ونفس أخر أنفاس، 10 20 5 انتهى. ولذلك لو الإنسان يقرأ القرآن يتدبر القرآن دعواها تماما إن أنفاسه دي محسوب عليه، يطر النفس دعوة بيصالح ولا طالح ولا كان إيه في طاعة ربي. ولذلك هنا لما قاس الشيطان كان علوا للإنسان، علوا بالغ في علوته، عشان كده ربنا سبحانه وقال اتخذوه عدوا فاتخذوا الإنسان حبيبا، يأمرهم بالسوء يتبع أمر الشيطان، يهديهم من الظلمات من النور إلى الظلمات، يخرجوا من النور إلى الظلمات يتبع أمر الشيطان. زي ما كنا نقول فلما كان عدوا لله وظهر حسب البني آدم كان سبب العداوة هذا أن ربنا حرمه، فحذر ربي آدم وزوجه منه وقال لهما لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لو خرجت من الجنة الشقاء الدنيا، ما الدنيا دي عبارة عن إيه؟ الشقاء طبعا. فإذا أخرجت منها من الجنة فإن لك فيها الرزق والهنا والراحة والسرور. اللهم ارزقنا الجنة، حيث الجنة، حيث الرزق، حيث الراحة، حيث السرور، حيث السعادة، حيث لا قرب ولا كبر ولا مرض ولا سقم ولا موت. كل أحبائنا نحن نحبهم ونتبع طاعتهم، نلتقي بهم في جنات النار في مقعد صدقنا عند ملك مقتدر. كل بنت مشتاقة بهم وتقضيهم وتقعدي معاهم وتتونسي بهم وتأتنس بهم وتقولي تفتقري الدنيا ومشاكلها وتعبها ومشقتها وخوفك أنت من الله سبحانه وتعالى، وتقولي تقولي لحبيبتك وصاحبتك اللي معاكي أولادك إنا كنا قبل إيه يعني مشتاقين، فمن الله علينا وأقوم عذاب إيه سموه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا ندعو يا رب الجنة يا رب حرم حملنا على النار، فربنا وقاهم في عذاب السماء. اللهم اجمعنا. يقول ربي سبحانه وتعالى إن لك أن تلوع بها ولا تعلم وإنك لتظلم فيها ولا جن عندي وفيها لا تسبق شمس بحرها، فظن أنه استمر الطعام والشراب والكسوة والماء والراحة، لا نصر لا تعب لا مشقة، لكن أمر واحد نهى عن هذه الشجرة، شجرة معينة، وأنا كان التكليف، كان الشجرة هي عشان التكليف، هل يسمع؟ هل يطيع؟ بأمر واحد فقط ننزل من الجنة. اللهم نجنا من هذا الرب. فقال ربي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الظلم هنا ظلم نفس، فلا يزد الشيطان يوسوس ويسوي لهم ويزيد لهم أهل الشجرة ما نهاكم ربها، لكن قالوا إليه هم هو لهم هل أدلك يا آدم على شجرة الخلد؟ بسمعش سماها عزيز شين كده الشيطان يسمي الحياة المعاصي بأسماء، يسمي مثلا الخمر يسميها إيه؟ يسميها إيه؟ مشروبات روحية والروحانية يسمي مثلا إيه الربا، يسمي الربا إيه؟ كده يعني يسمي الرشوة فهلوة، يعني كل مسمى سبحان رب العرش العظيم يكون سوء يجيبه بايه من الشيطان، مسمى اخر من الشيطان. هل ادلك قال له ايه؟ هل ادلك على شجره الخلد؟ يعني سمى الشجره ربنا قال له ما تمسش الشجره دي، قال له لا الشجره دي بالذات شجره الخلد ازاي ما تمسهاش وما تاكلش منها، بس ربي ناهي ان انا اكل منها، بس كل منها وعد ايه يزين لهم الشيطان العالم. وقاسمهما إني لهما لمن الناصحين فدلهما بغرور، غرور وعلى سمعهم كذب وملك لا يبلى. قال له إيه شجرة شجرة خلد من أكل منها خلد في الجنة، عكس اللي هو الأمر اللي أتى به ربي لهما. وملك لا يبلى أيضا ينقطع إذا أكلت منها، فأتاه بصورة ناصح تلطف في الكلام، اضطر آدم بقوله زي ما اضطر كده بقول الشيطان وسوسه في ودانا وأكل من الشجرة، فسقطت في أيديهما وسقطت كسوتهما بدت لهما سوءاتهما. كل حاجة كل حاجة طلعت بقى سبحان الله. شوفوا انظروا اطلحت معصيتهم بالله وبدأ لكل منهم سوءة الآخر، شافوا كل واحد سب ما كانوا شايفوا سوءة الآخر فرأوا سوءة الآخر. بعد أن كان مستورين الجزء ده كان مستور وجعل يخصطين على أنفسهما نواق الجنة، يجمعهم وراء الجنة ويغطوا إيه؟ العورات. نعم وأصابهم من الخجل من ما الله به عليهم بعد ما كان مستورين من الله عز وجل المستور. ثم تتباه رب فتاب عليه. اللهم أسألك ذلك أن تتب علينا توبة نصوح يا رب العالمين، لما يجتديك ربي يتوب عليك، لما يستفيق ربي سبحان الله يناتي. كنت أسمع اليوم كده بعض كلمات من الذين نساهم الله، يعني دليل إن الإنسان ربنا يعني إيه الدليل إنه نسوا الله فأنسهم أنفسهم؟ إيه الدليل إن أنت نسيت نفسك؟ ومعنى كده إن ربنا يعني لما نسوا أنفسهم نسوا الله فأنسهم أنفسهم، قالك إنك يصبك على الطاعة ما يوفيكيش العمل الصالح. أما لو كان ربي بيحبك يسوق لك العمل الصالح يدفعهولك العمل الصالح، أمر من الله عز وجل العمل الصالح ده يسوق إليكي، يوم يسوق إليك إن أنت تبقي من أهل الكتاب من أهل القرآن، يسوق إليك إن أنت تبقي أهل الصيام، يسوق إليك إن أنت تبقي من أهل الطاعة، يسوق إليك إن أنت تبقي أهل الحياة، كل ذلك من الله. لما ذكروا ربي لم ينسهم ربي، لكن متى ينساهم؟ لما هم نسوا يذكروا يطهروا أنفسهم، فنسوا ربي سبحانه وتعالى. ثم وعصى آدم ربه فغوى، بادوا إلى التوبة والإنابة، وقالوا إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. فلتباهوا ربه واختاروا، اجتماع اختاروا وتابع إيه؟ ويسر التوبة، التوبة تكون من الله، تيسير التوبة يكون من الله. وذلك لما تعملي ذنب اقبلي على الله، اسرعي، ما يهمكيش ان الناس تاخد الذنب ده وان الناس هيعيقب الذنب ده، لكن ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تبالي بالناس. استغفري ربك، توبي الى الله، رد المظالم لو كانت حقوق تتعلق بالبشر، رد المظالم للناس علشان تبقي كده توبتك توبه ايه؟ شروطها متوفره صحيحه. فتاب عليه، يسر له ربي التوبه، وبعد ما يسر التوبه تاب ربي عليه، فكان بعد التوبه احسن منه قبلها. هو ده اثار التوبه على الانسان. لما تيجي تقولي طب انا عايزه اتوب، انا عايزه حياتي تتغير، اسالي نفسك بعض الناس اللي طبعا هتقول انا بعمل معاصي، يا ده احنا بنعمل معاصي كتير، ده احنا مقصرين في حق الله، ده احنا مقصرين في حق النعم اللي ربنا بيعطيها لنا، مش قادرين. وما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك، وده مش تقصير ودي مش معصيه في حق ربي. اذا احنا محتاجين في كل الوقت يا رب توبنا عليك، يا رب توبنا عليك، يا رب توبه نصوح، يا رب تقبل توبتنا، دائما رضيتي على ذلك الامر. فتاب ربي عليه وهداه، فكان بعد التوبه احسن ما كان. وهذا دليل ان الانسان تاب ربي عليه. لو عرفتي متى يتوب عليك ربي، ان تلي نفسك افضل بعد التوبه. ورجع كيد العدو عليه، كيد ابليس عليه، وبطل مكر ابليس، فتمت النعمه عليه وعلى ذريته ما كانوا في الارض، وجب عليه القيام بها والاعتراف، وان يكونوا على حذر. قال لهم ايه؟ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما. فاكرين قصه مع ابويكم؟ خلي بالكم، هو نزع عن ابويكم لباسهم في الجنه، فايامه في الدنيا يعمل فيكم كده، لانه يراكم حيث ايه؟ هو قال كده، لانه إيه؟ انه يراكم هو وقليل، وهو يراكم في اي وقت من حيث، لكن انت لا تري الشيطان. ان جعلنا الشياطين اولياء للذين يؤمنون. من صديق الشيطان؟ الذين لا يؤمنون، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال لهم ربي بعد هذا الامر، قال ليطلع منها جميعا بعضكم لبعض عدو، انتوا الاثنين، فاما ياتينكم مني هدى فبتلع. يعني اخبر ربي تعالى انه امر ادم وابليس ان يندفعوا الى الارض، وان يتخذوا ادم وبنوه الشيطان يعني عدوا لهم. يعني قال لنا خلي بالكم من الشيطان ده عدو لكم، فخذوا حذركم منهم، فيأخذوا الحذر منهم ويعدوا له العده، ويحاربوا الشيطان في كل وقت، واستعيذوا بالله من الشيطان في كل وقت، وانه سينزل عليهم كتاب ويرسل لهم الرسل يبينون في الطريق المستقيم القويم الموصل الى ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى، هدى يعني رسل وكتب، فما اتبع هذه الكتب هدى، لان الكتب تهديك الى النور. لما تيجي بقى تفهمي دينك، ابتدي بصيرتك وبصرك وسيبك يتفسح يتفتح. لكن طول ما انت مش عارفه حاجه عن دينك وتحس ان انت في ظلام ظلمة شديدة. وعشان كده انا قلت لكم الولد العاق والله ما يعرف الحق ولا يعرف الدين، البنت العاقة والله ما تعرف، البنت الماشية تعرفش الستر ولا والله ما تعرف أمر ربي، كل المعاصي الغبية دي والله لم يتعلم أو لم يعرف حق ربي من فعل كل هذه المعاصي. ثم يبين ربي سبحانه وتعالى أنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبع هذا الكتب هذه الكتب أمر ربي واجتنب ما نهى عنه ربي فإنه لا يضل في الدنيا أبدا ولا في الآخرة. من أخذ بالقرآن يا بناتي والسنة لا يضل أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما يقولش عمل في الدنيا أبدا، لو عمل بصيرة لو أشد من العمل، لأن كم إنسان لا يبصر لكن عنده بصيرة، وكم من إنسان يبصر جيدا ما شاء الله قوة إلا بالله لكن عنده عمل. العمل حقيقي يعني تعمل أيه؟ القلوب التي في الصدور. الإنسان إنسان عنده عمل، واحدة سبحان الله عندها عمل إزاي؟ عندها عمل مش عمل أبدا. كم من سقيم لكن مؤمن، وكم من معافى لكنه لا يعرف شيء عن الله عز وجل. بزي كنا نقول يا حبيبي، وقال ربي ولن السعادة والأمن في الدنيا وفي الآخرة، نهى عن الخوف والحزن في آية أخرى، قال لي فمن اتبع هداي من أهل التبع، في التاني فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفع عنه الخوف ونفع عنه الضلال. واتباع ان هي قلب واتباع الهدى يكون بتصديق الخبر وعلى المعارضه بالشبهه وابتسام امر ربي سبحانه وتعالى الذي لا يعارض امره بشهوه. لان ناس كتير جدا ما تتبعش امر ربي ليه؟ شهوات الدنيا، وحب الدنيا وإثار الدنيا. تقول لك ما اقدرش اعمل كده ابدا. ليه؟ اصل كل الناس اتبع الايه شهوات، ما هيضل في الدنيا وهيشقى في الدنيا وفي الاخره. نسال ربنا العفو والعافيه. ومن اعرض عن ذكري، يا تتكلم اي شديده يا ناس، عن كتابي عن هدي الذي يتذكر به كل المطايا العاليه، ان يتركه على وجه الاعراض او ما هو اعظم من ذلك يبخر به، او يكون على يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، يعرض عن القران، يترك العمل بالقران والاوقف، فان يقسم ربي في هذا فان له معيشه ضنكا عمره ما يكون سعيد. والله ما في انسان اعرض عن ربي وكان سعيد. هذا من ربي يقول قسم وان اصدق من الله قيل، فان له معيشه ضنكا شديده كرب جزاء، وان نجعل معيشه ضيقه شقا ولا يكون فيها هذه العيشه الا عذابا. فسرت المعيشه الضنكا بعذاب القبر، وانه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب فيه جزاء الاعراض عن ذكر ربي. وهذه احدى الايات الداله على عذاب القبر. الايه كمان عذاب في الدنيا وعذاب القبر، لان القبر اما جنه عرض رياض الجنه، واما حفره من حفر النار. يا اما الانسان اول ما يدخل القبر يبقى سعيد، المؤمن يخرج من الدنيا الراحه والاستراحه، والاخر يخرج من الدنيا لو كانت الدنيا بالنسبه لك مشقه القبر هيبقى شد. على قدر ما عملت في الدنيا على قدر ما تلاقى في زي كان عثمان بن عفان يبكي بكاء شديدا اذا وقف على القبر، ويقول من مر بهذا فما بعده ايسر، اللي يمر من هذا القبر او من عذاب القبر او من ظلمه القبر. والثانيه قول تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم يوم تجزون عذاب الظلم. نسال الله العفو والعافيه. والثالثة قولي وليتقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب نسأل الله العفو والعافية. والرابعة قولي عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. أتخيل آل فرعون أشد العذاب، يعني ده عذاب القوم من أول ما الإنسان يخرج من الدنيا في نعيم يفتحي، يا إما القبور عليه المنقدر يا إما القبور عليه الأرض ورياض الجنة. في الجنة نايم كالعروس كده وتأتيه من روحه وريحانه وتير ما يرى مكانه في الجنة، ما فرش من الجنة محمد، يعني سبحان ربي. إما في راحة، أما الموت يقول له راحة من الصراحة، وإما بعد الموت يقول له عذاب شديد. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل والذي أرجو بمن فصل بعذاب القبر فقط من السبب، وفصل على ذلك الله أعلم. وكل كده يعني في تفسير سعدي، وأن النور ذكر في آخر عذاب يوم القيامة. بعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في الدنيا والآخرة. يصيب المعرض دايما لما تيجي تلاقي انسان ايه ما بيصليش مثلا، بيبقى في هم وغم، وتشوف الانسان اللي بيصلي حتى لو عنده مشاكل هيوسع عليه وهيستر العمر. لان اول شيء المفروض العلاقه العبد بينه وبين الله عز وجل صلاته، ما بيصليش. طب هيبارك له في حياته ما يملك ازاي؟ اين البركه التي تكون في حياته اذا هو بيصلي؟ لا يصلي. ولذلك من بعض المفسرين يرى ان المعيشه الضنك عامه في الدنيا بما يصيب المعرض عن ذلك، ان ايه؟ يجي له هم ويجي له غم ويجي له الام، التي عذاب المعجل في الدنيا، ثم ياتيه عذاب في دار البرزخ هي في القبر بقى، ويكون بعد كده عذاب يعني في الدور الثلاثه في الدار الاخره. لاطلاق المعيشه الضنك يبقى في الدور الثلاثه ضنك، يبقى في الدور الثلاثه ضنك. ونحشره اي هذا المعرض عن ربي يوم القيامه اعمى، اعمى البصر على الصحيح كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم ايه؟ يعني كلما خبط زناهم سعيد. قال ربي، هو بقى يناقش يعني هو مش يعني هو عمل ده كله لكن بيناقش سبحان الله. قال ربي لما حشرتني أنا يا ربي وقد كنت في الدنيا بصيرة في دار الدنيا بصير، ما الذي صيرني إلى هذه الحالة في الآخرة؟ قال له ربي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. بإعراضك عن ربي، أنت عندك الآيات اللي عرضت، أنت اتبعت هواك، اتبعت شيطانك، بعدت عن أمر ربي، بعدت عن ما أمر ربي ونهى، أنت لم تأتي بما جاء به ربي أو ما أنزله ربي سبحانه وتعالى، فما كانت حادث إلا ذلك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتنا، نسيت تطرق فور ذلك. وكذلك اليوم تنسى إزاي؟ تطرق في العذاب يا مالك، فيقولوا كده هينام ولادته ما تكون ايه سنادر ايه سيامان يقدر. قال انكم ماكثون. خليكم بقى هنا والله عزب الله. ولذلك هنا ينسب ايه في العذاب فتترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عمل الجزاء من جنس العمل فكما عميتك الدنيا عن ذكر الله وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك من طاعة الله أعمى ربي بصرك في الآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم أعرض ربي عنه ونسيه ربي في العذاب فكان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن شاء الله. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك ما يتعود على أن هذا الجزاء نجزي من أسرف إنه تعدى الحدود ارتكب المظالم ارتكب المحارم تجاوز في حق الله عز وجل تجاوز في أمر الله يكون جزاء من جنس العمل. ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع المطالب الإيمانية الدالة وتعصيها فالله لم يخدمه ولم يضع العقوبة محل في محلها وإنما السبب كان إسرافه على إيمان ربه. والعذاب الآخرة غدا أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأرقى لكونها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. فالواجب على كل إنسان أنه يخشى وأن يخاف عذاب الآخرة. ولا عذاب الآخرة دي قريب جدا يا بناتي لأن كل آية إيه قريب. هنا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم يعني ألم يتعظوا ألم يتذكر المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ويدلهم في أحوال المكذبين قبلهم من القرون الخالية السابقة والأمم المتتابعة التي مرت قبل ذلك وعرف قصصهم وتناقلوا أسماءهم ينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وعاد وسؤولية ولوط وكذا وفرعون وإنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتب ربي أصبناهم بالعذاب الأليم. فما الذي يؤمن بهؤلاء يحل بهم نفس العذاب إن ربي سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذاب كما أنزل على الأمم السابقة كما قال ربي أكفروا خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولوا نحن جميعا منتصر سيزال الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدها والساعة أدهى وأمر كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فإهلاك القرون الماضية يعني ورد في كتب ربي وما زلنا نمر عليها ولولا كلمة سبقة من ربك لكان إلزاما وأجل مسمى. هذا تصبير النبي صلى الله عليه وسلم تصبير للرسول صلى الله عليه وسلم عن مبادرة إهلاك المكذبين المعرضين وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن إيه الذنوب. فهؤلاء قد أتوا بالسبب ولكن الذي أخروا عنهم كانت ربك المتضمنة إيه إنه مهرهم أو يأخرهم أو يدورهم الأجل المسمى. فالأجل المسمى يأتي في أن تنفذ كلمة ربي إما ربي يؤثر عنهم العقوبة أو يعجلهم بالعقوبة ولا يعلم هذا الأمر إلا من ربي سبحانه وتعالى. فاصبر يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نبيه بالصبر وأمر به عباده جميعا على أي أذية الإنسان يصبر على كل أذى لأنه الصبر باب للفرج أعظم أبواب الفرج الصبر أجمل أبواب الفرج الصبر. كفى للصابر أنه يوم القيامة يقف الصابر ويوفى غير حساب لا يعني يحفى له حذوة يعني يوفى الصابر إنما يوفى الصابر غير حساب. أين الصابرون؟ تجد الصبر على إيه؟ صبر على بلاء الدنيا، صبر على الطاعة، صبر على البعد عن المعصية، صبر على أذى الناس، صبر على كل ذلك يأتي يوم قريب اللي عمل الظالم هياخد حقه ويقول ربي فيه معيشته الضنكة. ويأتي سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى الصبر يعطيه ربي سبحانه وتعالى من الكيل الوفير يعوضه ربي سبحانه وتعالى عن كل ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربي في هذه الأوقات. فاصبر ما على ما أقوله يقول الذي اصبر على ما أقوله صلى الله عليه وسلم وسبح استعين يعني الأشياء التي يستعين يعني سبب القبر أيضا أن يستعين بالتسبيح بحمد ربي في الأوقات الفاضلة ليه أنت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره عموما بعض يعني عام مخصص وأوقات الليل وساعة لعل إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربي من الثواب العاجل والثواب الآجل يطمئن قلبك وتقر عينك لعبادة ربي وتسلم بها عن أذيتهم فيخف عنه. ولذلك الإنسان يكون عنده أذية من أي شيء أو عنده بلاء من أي نوع عليه أن يكثر من التسبيح والتهنيت في الأوقات دي وقيام الليل والصلوات. لأن يقول لك إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة. اتنين دول لو الإنسان عنده بلاء عليه أن يستعين بإيه؟ بالصبر والصلاة. ولا تمدن عينيك أيوة لا تمدن عينيك إيه معجبا ما تشوفيش نعمة على حد غيرك وتقول إيه لو كان عندي النعمة دي. لا ما تبصيش النعمة ربي على غيري. الدنيا كل نبي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا. ما تشوفيش بعض المتمتعين بالدنيا متفتحت لهم الدنيا لكن لو أخذهم ربي ياخذهم أخذ عزيزا إيه مقتدر. ولذلك ما تستحسنيش أحوال بعض الناس اللي في الدنيا المتمتعين بيها من مأكل ومشرب ولذائذ وملابس وبيوت وكذا وكذا وكذا فإن ذلك كله زهرة. تعرفين الزهرة ليه بالذات؟ لأن الزهرة بسرعة بتذبل. زهرة من حياة الدنيا يبتهجوا بها أنفسهم المعترين بها تأخذوا من إعجاب أبصار المعلين يمتعوا بها وبعدين بعد كده تحصل لها إيه تذبل. قوم الظالمون هذا هم تذهب سريعا وتمضي جميعا ويندمون على ما وقع منهم أشد الندامة ويعلمون أن نام عليه إذ قدموا يوم القيامة إنما كان إيه شديد وإنما جعلها ربي يوم فتنة واختبار ليبلوكم أيهم أحسن عملا. الدنيا اختبار فتنة إلا يفتن فيها ولا هيبص غيره فيها ولا هيلاقي ده عنده ده عنده ده إيش معنى ده ده ربي قريب ده سبحان عطاء ربي قريب عطاء ربي قريب يوم تبلى السرائر شديدة الآية يا بناتي يوم تبلى السرائر فما إيه القوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصخر إنه لقول القصر وما هو بالهزل إنه يكيد كيدا وأكيد كيدا فماهر الكافرين أهل الله. هكذا يقول في تفسير هذه الآية إنا جعلنا على أنفسنا مذاب لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك يقول له ورزق ربي إيه الرزق بتاع ربي بقى الأجمل أهل العلم والإيمان العمل الصالح هو ده الآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار رب العالمين. أجمل حاجة في حياتك إن يرزقك ربي العلم أجمل شيء في حياتك إن يرزقك ربي الطاعة. ممكن يكون عندك الدنيا وما فيها لكن ما عندكش العلم ولا الطاعة هتبقي في قلبك. لكن لو من ربي عليك وأحبك يرزقك هذا العلم يفضل إذا أحب ربه إيه إذا أحب فقه في دينه. ولذلك هنا خير مما متعنا به أزواجا سبحان الله خير مما متعنا به أزواجا سبحان الله وأبقى لكونه لا ينقطع وكلها دائم وظلها كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. قيل في هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى لنفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبلت عليها أن يذكرها من أمامها رزق أن أمامها في حاجة أفضل بكتير الآخرة بخير وأبقى. ما تتغريش يا نفسي بالدنيا لأن الدنيا إلى إيه إلى زوال. وأمر أهلك بالصلاة حس وأمر أهلك بالصلاة ازعجهم إليها من فرد ولا فرد والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليم الصلاة وما يصلح الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة وما يفسد الصلاة كل ذلك شروطها أركانها. الصلاة لها حاجات كتير تتعلق بيها نذكر بها مرة ثانية على فكرة إن شاء الله لأن إحنا بننسى شروطها أركانها واجباتها مستحباتها مكروهاتها ما يبطلها كل ده لازم نعرفه حتى لا تبطل صلاتنا. ذلك كنا أن يقول ربي واصطبر عليها أي على الصلاة بقانتها بحدودها بأركانها بأدبها بخشوعها فإن ذلك شق على النفس ولكن يندرج إكرام النفس عليه وإجهادها في ذلك والصبر معها لإيمان فإن العبد إذا قام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها بديه أحفظ. لو حفظت سواء صلاتك كنت لما بعدها غيره أحفظ. لو تركت صلاتك كنت تضييعك لما غيره إيه أضيع. يعني اللي ما بيصليش إما تفتكر إن هو ممكن يكون بحاجة تانية أفضل بيعملها ما بيصليش. العلاقة أو العلاقة بينه وبين ربي تركها يبقى مال باقي مال باقي في ذلك. ثم ضمن تعالى الرسول الرزق وقال نحن مرزوق يعني رزقك علينا نتكفل بالرزق الذي يتكفل بالأرزاق وربي سبحانه وتعالى. الرزق عام ورزق خاص. أما الرزق العام اللي هو الرزق بتاع كل أما الرزق الخاص اللي هو رسول صلى الله عليه وسلم الحفظ السؤدد الحماية الحفظ العطاء فتح ابواب الخيرات ده اللي هو الرزق الذي للمؤمن، هذا هو الرزق الخاص. فينبغي الاهتمام بمراجع السعاده الابديه وهي تقوى ربي سبحانه وتعالى، والعاقبه في الدنيا والاخره للتقوى كما قال ربي والعاقبه للمتقين. التقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله ايه؟ وقايا، لما ذكرناها كثيرا. لولا هنا وقالوا لولا ياتينا بآية من ربي، هم قالوا كانوا بيكذبوا، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل ياتينا بآية زي ما جاء عن موسى او جاء عيسى او عن آيات، يعني نطرح آيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من أرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون له بيت من زهر، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لك. يعني كل ده وبرده مش يا سبحانه، هذا هو المجاهد المجادل لا يؤمن مهما حتى جاء قاله ولو شفناه بتلقى في السماء لن برده نؤمن بالقيامة. وهذا تعنت وعناد وظلم، فإنه سبحان الله رسول بشر عبد لله، فلا يجب أن يتنح عليه بحسب أهوائهم، إنما الذي ينزلها ويضطر ومن ربي بحكمته وبفضله الله سبحانه وتعالى. لأنه لو لم ينزل عليه آيات من ربي يقتضي أنه لم يأتيهم بآية على صدقه، وكان نبيه صلى الله عليه وسلم ربي يقول له ألم تأتيهم، ألم تكن كنت أنت، كانوا صادقين، ألم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ما في الصحف الأولى، هذا القرآن العظيم مصدق لما في الصحف، ده جالهم كل أخبار الصحف الأولى الكتب السابقة. طب من أنت أتيت يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت أنت هم مصدقون لن يصدقوا هذا؟ طب ما أنت جيت منين بالآيات اللي هي جت في هذه الكتاب؟ ولذلك هم مكذبين مجادلين، ألا أولا نكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب أطلع عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لمن القرآن لقوم يؤمنون. يقول ربي فالآيات تنفع المؤمن، الآيات يزداد بها المؤمن إيمانا ويقينا، أما المعارضين لا يزداد بها إلا وهنا وانصرافا عن ربي وعن كتاب ربي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربي لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حتى يروا عذابا، هم جاحدين لآيات ربي سبحانه وتعالى. إنما قيل بإنما الفائدة في سبقها عليهم وخطبتهم بها لتقوم عليهم الحجة، ولئلا يقول حين ننزل عليهم العذاب لولا أرسلت إلينا رسولا فاتبع آياتي، هكذا يقول يعني. قل يا محمد مخاطبا للمكذبين انتظروا تربصوا فتربصوا بي الموت وانا اتربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يا اما الظفر او الشهاده، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب النعيم او بأيدينا فتربصوا فستعلمون. من اصحاب الصراط السوي المستقيم؟ مين اللي مشى على الصراط ومين اللي ضل ومن اهتدى بسلوكه؟ انا ام انتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد النادي المفلح، ومن حاد عنه خسر وخار، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي انتصر على أعدائه وفتح به وفتحت به قلوب العالمين. أسألك أن يرزقني وإياك أن تفتح. نعم تمت السورة بفضل الله عز وجل، اللهم اغفر لنا الصالحات يا جلاله، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن متشابها، اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين بكل ما قرأنا في كتابك وكل ما تعلمنا وكل ما قصرنا وكل ما انتبهنا إليه، واجعلنا من أهلك وخصته الذين أهلك وخاصتك يا رحمن الرحيمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا نورا يا رب العالمين، واجعله لنا نورا يا أكرم الأكرمين. يمن به كتابنا، يمن به كتابنا، يمن به كتابنا، يسر به حسابنا، ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم، اجعلنا به يا رب من الفائزين، اجعلنا به يا رب من الفائزين. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ممن يقال اقرأ وارتقي ورتب إلى أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأمتنا ونحن على طاعتك، وأمتنا ونحن على الهدى، وأمتنا ونحن على التقوى، وأمتنا وأنت راضي عنا غير الظلم، واختم لنا كما ختمت لنا هذه الصورة، اختم لنا بالصالحات إلى جنة، اللهم اختم لنا بالصالحات إلى جنة، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا التقوى، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين.